بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث ما وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في شروط الراوي الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم الفرق بين الشهادة بين شهادة الرواية. الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا. فلما يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا. نعم. الدليل الخامس من الأدلة على أن رواية مجهول الحال في العدالة غير مقبولة القياس على الشهادة على الشهادة، بمعنى أن الشهادة على الشهادة يشترط فيها أن يعين الأصل الذي نبعت منه الشهادة أصلا، بمعنى زيد شهد على أنه أخبره عمرو بأن فلانا قتل فلان، هذه الشهادة تسمى الشهادة على الشهادة. فأجمع العلماء على أنه يجب تعيين شاهد الأصل، يجب تعيين عمرو يعني تسميته ومن هو نسبه، لا بد من ذكر عمرو بن كذا بن كذا قال لي أن فلان قتل فلان. يسأل هذا في هذا الدليل يقول: لما أجمع العلماء على تعيين شاهد الأصل؟ ما أجمعوا على ذلك أو اشترطوا تعيين شاهد الأصل إلا لأجل أن نعرف هل هو عدل أو غير عدل، فإن كان عدلا قبلنا شهادة زيد التي شهد على عمرو فيها، وإن لم يكن لا نقبله. فيقول في هذا الدليل إن الرواية كالشهادة لا فرق بينهما، فتشترط فيها العدالة، ظهور العدالة، مجهول الحال لم نعرف عنه فسقا ولا عدلا، فلذلك لا تقبل روايته قياسا على الشهادة على الشهادة. نعم. فإن قالوا يجب تعيينه بعد الخامس. الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل. نعم. فلما يجب تعيينه لا تقبل شهادة الفرع وهو زيد ما لم يعين شاهد الأصل وهو عمرو، يعني لا بد أن يعين من هو الذي نقل إليك الخبر يا زيد، فيقول فلان ابن فلان وينسبه، فإن عرفناه بعدالته قبلنا شهادة زيد لأن نعرف الآن أمامنا زيد، لكن عمرو غائب عنا، وإن لم يكن معروفا بالعدالة لا نقبله، هذا في الشهادة. فيقولون إن الرواية كالشهادة فيشترط فيها معرفة الراوي حتى نعلم هل هو عدل فنقبل روايته للحديث، فإن كان ليس بعدل لا نقبل روايته، بل هذا قياس أولى وليس قياس مساوي، لأن اهتمام الشارع في الراوي أعظم من اهتمامه في الشاهد، لأن الشاهد مجرد يشهد على قضية واحدة في زمن واحد في عين واحدة، لكن الراوي لا، يروي لنا حديثا سيعمل به إلى يوم القيامة. نعم. الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلما يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا. نعم. إن كان قولكم إن مثل ما هو المذهب الأول أن قول مجهول الحال أو رواية مجهول الحال مقبولة، لما يجب تعيين شاهد الأصل؟ كان ما حرص العلماء ولا اتفق العلماء على تعيين، كأنه هذا استفهام كارث عندنا. يعني ننكر عليكم تعيينكم أو قولكم في الشهادة على الشهادة ذلك ولا تقولوه في الراوي، هذا غير صحيح. نعم، بل إن الراوي أولى منه. نعم. فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته، يجب هذا اعتراض منهم من أصحاب المذهب الأول، قالوا إن الوضع في الشاهد غير الوضع في الراوي، فالشاهد طلب تعيين شاهد الأصل حتى أن القاضي، وهو المقصود به الحاكم هنا، حتى أن القاضي يعرفه يتعرف عليه هل أصل الشهادة صحيح أو غير صحيح. نعم. فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته، نعم، إذا كان يعرفه بفسق القاضي هذا وعنده أخبار الموجودين في البلدة التي يقضي فيها، إن كان يعرفه بفسق فلا يقبل شهادته مهما كان. نعم. قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك، فلما يجب التتبع؟ نعم، هذا الجواب. يقول إذا كنتم تريدون أنه يكتفى بكونه مسلما، بكون هذا الراوي مسلما أو هذا الشاهد مسلما، إذا كنتم تكتفون بهذا فهو واضح، لأن الأصل في المسلمين أو الموجودين في البلد الإسلام، لا داعي لأن ندقق وراءه ونبحث، واضح الإسلام، من شهد المساجد فشهد له بالإيمان، واضح، لكن العدالة هي التي تخفى، لذلك يجب التدقيق وراءها والبحث عنها في هذا الشخص والحرص على بيان ما يعدل هذا الشخص أو يجرحه، لأن هذه روايات أحاديث، ينبغي أن نتأكد من هو الراوي وما نسبه وما هي صفاته وهل جرحه أحد، وننظر إلى هذا التجريح هل هو مجرح حقيقي أو غير حقيقي، وهكذا كما سيأتينا. نعم. السلام عليكم. وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي، لما ذكر الأدلة الخمسة على أن مجهول الحال لا تقبل روايته، أراد أن يجيب عن الأدلة الأربعة التي استدل بها أصحاب المذهب الأول، فقال في الدليل الأول. نعم. وأما اقرأ علينا الدليل الأول من هناك، الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول. نعم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. نعم، هذا الدليل الأول. يقول لا تشترط العدالة في الشخص الراوي، يكتفى أن نعرف عنه أنه مسلم ونقبل روايته أو شهادته، والرواية كالشهادة. الجواب قال هنا، وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده. نعم، يقول هنا إن لا نسلم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن الإعراب الذي قبل شهادته في هلال رمضان، لا نسلم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه شيء، يعرف أنه مسلم ويعرف أنه عدل بإحدى أمور ثلاثة، فعندنا ثلاثة احتمالات. أولا، نعم، إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله، وإما بوحي. أين؟ إما أنه يعرف عنه، أخبر عنه شخص آخر وأخبر عنه بأنه شخص عدل معروف لديهم، أو أن أحد الموجودين عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء هذا الأعرابي يشهد بأنه رأى الهلال زكاه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريق الوحي بأنه عدل هذا الأعرابي، فهذه احتمالات ثلاثة تسقط ذاك الدليل، لأنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، هذه قاعدة معروفة، وهذه احتمالات ثلاثة. لا نسلم لكم أنه لا يعرف عنه إلا الإسلام، بل يعرف عنه العدالة، ومعرفة العدالة بإحدى ثلاث طرق: الطريق الأول أنه أخبر عنه فيما سبق، يعرفه، يعرف وجهه ويعرف من أخبر عنه بأنه عدل، أو أنه زكاه أحدهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الهلال قد ظهر، أو أنه قد أخبر بالوحي. فهذه احتمالات، واحتمالات قريبة، لأن ليس كل احتمال يقبل، هذه احتمالات قريبة. هذا الجواب عن الدليل الأول. نعم. شيخ حسن الله عليك، الآن ما يقال أيضا بعد أنه يحتمل أن الصحابة كلهم عدول؟ سيأتينا الجواب عن هذا، سيأتينا. نعم. فمن سلم لكم أنه كان مجهولا؟ أين من قال لكم أنه كان مجهولا؟ هل روي لكم بهذا؟ أم ماذا؟ عندنا احتمالات على أنه معلوم، إما عن طريق إخبار عنه في السابق، أو عن طريق تزكية أحدهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم له، أو عن طريق الوحي. الدليل الثاني أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. أين أن الصحابة رضوان الله، هذا إجماع، كأن أصحاب المذهب الأول استدلوا بالإجماع أن الصحابة كانوا يقبلون شهادة الأعراب أو روايات الأعراب وروايات النساء وروايات العبيد، مع أنهم لا يعرفون عنهم أي شيء، لا عدالة ولا فسق ولا أي شيء إلا الإسلام. فهذا يدل على أنه يقبل أو تقبل رواية مجهول الحال. الجواب، وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم. نعم. وحيث جهلوا ردوا. هذا الجواب الأول، يقول لا نسلم لكم يا أصحاب المذهب الأول أن الصحابة يقبلون كل حديث من أي شخص، عبد أو امرأة أو عربي، بل يقبلون من الأشخاص العدول عندهم. فإذا لم تثبت عدالة أحدهم أو قوة حفظه أو نحو من ذلك ردوه، كما حدث لعمر بن الخطاب لما جاءت امرأة وقالت إن زوجي طلقني ثلاثا فلم يجعل لي الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة، فرد خبرها عمر، قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة، لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وفي رواية أصدقت أم كذبت، فرد خبرها. هذا يدل على أن الصحابة يفرقون بين الرواة، مع أنهم صحاب وعاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلوا كل أو خبر كل مخبر، بل فرقوا بينهم، الذي يعرفون يقبلون خبره ويعرفون بالعدالة، والذي لا يعرفون بالعدالة لا يقبلون خبره. نعم. هذا الجواب الأول. نعم. جواب ثاني، أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم، لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم. نعم. يقول في الجواب الثاني إننا لا نعتبر اشتراط العدالة في الصحابة، العدالة تشترط في من جاء بعد الصحابة، في التابعين وأتباعهم، أما الصحابة رضوان الله عليهم فكلهم عدول، لذلك يقبل بعضهم خبر بعض، لذلك يقبل بعضهم خبر بعض، لأنه كلهم عدول عند الصحابة، عند أنفسهم، بدون أي تحقيق في عداد فلان أو فلان. فلذلك قبل الصحابة أخبار النساء والأعراب والعبيد لكونهم كلهم عدول. نعم. وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب. اقرأ هناك، اقرأ الدليل على أساس يكون الثالث. نعم. أنه لو أسلم ثم روى أو شهد. اربطوا الأدلة بالأجوبة، وهذا منهج قد ذهب إليه ابن قدامة تبعا للغزالي، والأولى أنه يذكر الدليل والجواب عنه حتى يكون الدليل حاضرا في الذهن. الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد، فإن قلتم لا تقبل فبعيد، وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه. أي نعم، هذا قلنا اسم هذا الدليل هو السبر والتقسيم. إذا جاء شخص وأسلم بعد إسلامه مباشرة شهد بشيء، إن قلتم لا تقبل هذه مشكلة. كيف مسلم أمامكم الآن وشهد بشيء لا يقبل، لا يقبل كلامه، وإن قلتم تقبل فلا مستند لهذا القبول إلا كونه مسلما الآن أسلم. هذا هو الدليل. الجواب: وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلم. هو حديث العهد بالإسلام هذا المقصود به، يعني بمعنى أسلم وبعد إسلامه شهد بشيء، فإن قلتم لا تقبل شهادته وهكذا فإنه هذا بعيد لا يمكن يقبله عقل. كيف أسلم الآن أمامكم ودخل معكم، فعليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين، ومن التي له هو أنه يقبل كلامه. وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلم قبول قوله، لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه، وإن نعم سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام. أين يقول إنه يقبل كلامه هناك ولو كان حديث عهد بالإسلام، لأن إسلامه طري وجديد على الإسلام ويحاول أقصى جهد أن يثبت وجوده بين المسلمين، لذلك يبعد أن يكذب، يستبعد أن يكذب في شيء، فلذلك تقبل شهادته وإن كان حديث عهد بالإسلام. نعم. وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة. نعم، يعني بمعنى أن الشخص إذا أسلم حرص أن يقول كلاما فيه قبول عند الآخرين، عند الديانة الجديدة التي هو دخل بها الآن، فيحرص على الأمانة وعلى الإخلاص وعلى كل ما فيه صفة حسنة. أما الشخص الذي استمر في الإسلام واستدام عليه فقد يوجد فيه ما يوجد من الملالة والسعامة أو نحو من ذلك. فإن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن، فأصل ذلك الخوف الإيمان، فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به. نعم، هذا اعتراض أنه يكتفى بكونه مسلما على قبول رواية أو شهادة. قالوا إن أصل العدالة هي الخوف، يعني خوف من الله، وإذا كان الإنسان مسلما حقيقيا فإنه سيخاف الله، سيخاف من ارتكاب نواهيه ويخاف من عدم امتثال أوامره، وهذه هي العدالة، وهذه هي العدالة. يعني كأنهم يقولون إن الإسلام يلزم منها العدالة، إن الإسلام الحقيقي يعني المسلم الحقيقي يلزم منها العدالة، بمعنى أن الشخص إذا كان كاذبا وجميع الصفات القبيحة فيه فهو بالإسم مسلما، فهو بالإسم يكون مسلما، لكن في الحقيقة ليس بمسلم. نعم. قلنا المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا. نعم، هو يقول هنا أنه لا يكتفى بإظهار الإنسان علامات الإسلام عليه وعلامات الصلاح، ما سرقت الدول ولا كثرت الفواحش إلا من أنك تأمن هذا الشخص الذي أظهر الإسلام عندك بطول لحيته وقصر ثوبه وطول مسواكه وغير ذلك من الأمور. فلذلك ما جاء المشاكل للإسلام والمسلمين إلا من هؤلاء الفساق المنافقين. فلذلك يجب أن نتأكد من كل فرد مهما كان ومهما أتى به. يقول بعضهم كنا نحقر صلاتنا عند صلاتهم، كنا نحسبهم في الجنة ونحن في النيران، حتى أظهرهم الوحي وهم المنافقون وعلى رسم عبد الله بن أبي. فلذلك لا تغرنكم المظاهر في كل شخص مهما كانت، يتأكد الإنسان وتأكده يكون بصمت. المسلم ينبغي أن يكون دقيقا في نظرته. نعم. السلام عليكم. ثم هل اكتفي به في شهادة العقوبات؟ هو قال هنا علمنا من التجربة والخبرة أن فساق المسلمين أكثر من صلحائهم ومن عدولهم، هذا واضح. ومن قرأ التاريخ وجد أمورا وأمورا قد يشيب لها الصبيان، من المنافقين يدورون حول الوالي يؤلبون ويبغضونه لأهل التقوى وأهل الورع والصلاح، ويكبرون الصغائر، ثم يأتي الوالي ويعذب هؤلاء الصالح، ويكون لهم المراكز العليا هؤلاء الذين ألبوا. وهذا في كل عصر، في الدولة العباسية في الدولة الأموية والعباسية ومن جاء بعدها. وما أخبار الإمام أحمد وابن تيمية والرازي والإمام الرازي وابن الحاجب وكذلك العز بن عبد السلام وغيرهم وغيرهم مما لا يحصى ممن عذبوا، والبخاري وغيرهم عذبوا ونسبت إليهم صفة الكفر أو نحو منها، وطردوا وأهينوا واحتقروا وذلوا إلا بأسباب هؤلاء المنافقين الذين حول الدولة حول هذه. لكن من الذي انتصر في الأخير؟ هؤلاء العلماء المحققون المدققون، انظرهم الآن في كتبهم يأمروننا وينهوننا وكأنهم أمامنا. انظر من استولى على السلطات واستولى كذا، أو وزراء أو منافقي دولة الأموية العباسية، أين هم الآن؟ لا شيء. نعم. العاقبة للمتقين. نعم. أحسن عليك. ثم هل لا اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه؟ أي نعم، هذا جواب دقيق ترى. يقول أنتم عارضتم أنفسكم بأنفسكم، كونكم تقبلون رواية مجهول الحال عارضتموه بأنفسكم. أنتم الآن أجمعنا نحن وإياكم على أنه لا تقبل شهادة مجهول الحال في العقوبة، في القتل وفي الحدود كلها لا تقبل شهادة مجهول الحال، أجمعتم معنا. فما الفرق بين الشهادة وبين الرواية؟ لا فرق، لأنها بل إن الرواية أولى من الشهادة. الرواية يروي لنا حديثا، هذا الشخص يروي لنا حديثا يعمل به إلى قيام الساعة. أما الشهادة فهي شهادة على شخص معين قد يظلم أو نحو من ذلك بصفة معينة في زمن معين. أعد العبارة. ثم هل اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي؟ وشاهد الأصل، أجمعنا نحن وإياكم على أن شاهد الأصل يجب أن يعينه شاهد الفرع كما قلنا فيما سبق في الدليل الخامس. لماذا؟ أجمعتم نحن وإياكم على هذا. لماذا أوجبتم أن يعين شاهد الأصل؟ لأجل أن نرى هل هو عادل أو ليس بعادل، ولم توجبوا أن نرى هذا الشخص الراوي الحديث هل هو عادل أو ليس بعادل. هذا تفريق بين مجتمعين، بين متماثلين، وهذا تناقض منكم. ثالث، وحال المفتي. وحال المفتي أيضا، أجمع العلماء على أن المفتي إذا لم يكن عدلا فلا يقبل كلامه مهما كان ذكاؤه وفطنته واستنباطاته كل لا يقبل كلامه إذا لم يكن عدلا. إذا كان فاسقا لا تقبل فتوى. هو يجب عليه، لا شك أنه يجب عليه أن يعمل بالفتوى إذا بلغ درجة الاجتهاد، ولكن لا يعمل بها أحد. أجمعتم معنا على هذا. فما الفرق بينه وبين الراوي؟ تقبلون مجهول الحال في الراوي ولا تقبلون مجهول الحال في المفتي؟ يجب أن نتبين عدالته، وأنه يأكل من حلال، وأنه لا يحرص على الشهرة أو غير ذلك من الأمور، كل هذه مقللة من عدالة الإنسان ترى. بل إن الرواية هنا أشد من الإفتاء، لأن الرواية تروي حديثا يعمل به إلى قيام الساعة. الإفتاء قد يفتي في مسألة عصرية قد تنتهي بوقتها. فلذلك هذا الدليل من هذا الاعتراض أو هذا الجواب من أهم الأجوبة، وهو أنكم ناقضتم أنفسكم بأنفسكم، لم تقبلوا مجهول الحال في هذه الأمور الثلاثة. فلما قبلتم مجهول الحال إذا روى حديثا؟ لما نقبل رواية؟ نعم. أحسن الله عليك. وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات. هناك الدليل الأخير. وإن قلتم تقبل فإن قلتم لا تقبل فبعيد، وإن قلتم تقبل فلا مستند. الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء. نعم هذا سيأتي. وأما الخبر عن نجاسة الماء. لا الأخير هو قدم شيء على شيء. أقرأ وأما قولكم صديق بشهادة الماء. نعم أقرأ صديق. الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل ذلك قبل ذلك حتى يصح الائتمام به، أو قبل ذلك حتى يصح الائتمام به. ولو أخبر بأن هذه الجارية المباعة ملكه وأنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوط. نعم حل الوط. هنا هذا الدليل الخامس يقول إن مجهول الحال يقبل في هذه الأمور الدقيقة. إذا أخبر أن هذه الجارية التي يبيعها بأنها يعني يحل وطئها، يعني بمعنى أن رحمها ليس فيه شيء، بمعنى أنه أنها أتاها الحيض ثلاث مرات ولم يطأها سيدها، لذلك سيبيعها الآن. إذا أخبرنا بهذا المشتري يقبل كلامه ويعمل بهذا ويطأها، مع أنه يجهل عن يجهل على البائع. فلذلك يقولون قياسا على ذلك يجوز أن يقبل أن تقبل روايته، تقبل رواية مجهول الحال. الجواب قال هناك صليك. وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات. أي نعم لاحظتوا، يعني بمعنى أن المعاملات يجب فيها التدقيق في العدالة، في عدالة هذا المعامل لك البائع أو المشتري أو أي شيء فيه يعني بيع بضاع، بيع يعني هذه الجواري وغيرها، يجب أن نتأكد من عدالتهم. ولكن الشارع تسامح في هذا ورخص في ذلك لصعوبة وشدة ومشقة الحرص على ذلك، لأن كل شخص لو في هذا السوق دقق في كل شخص يريد أن يشتري منه أو يبيع عليه أو كذا في هذه الأمور الدقيقة ما باع أحد ولا اشترى أحد، لذلك رخص الشارع في البيوع في هذه الأمور. وعادة أيضا وعرفا أن الناس لا يكذبون، عادة لا يكذبون في مثل هذه الأمور، لأن معروف عندهم في أسواق الإماء الأشخاص الذين يبيعون والذين يشترون ويشتغلون بهذه الشغلة معروفون في بهذا الشيء، ومعروفة أسواقهم، ومعروف من أين يأتون بهذه الإماء وغير ذلك من الأمور. نعم نكمل. أيوه تكلم. ما يصدق أيضا الكافر في البيوع، حتى الكافر أيضا أرفع الصوت، أقول الكافر أيضا حتى لو أخبر عن بضاعته مثلا، فأيضا أقول قياسا على هذا حتى الكافر. نعم الكافر يقبل كلامه، لأن عادة الناس في هذه الأمور لا يكذبون ترى، العادة طبعا. قد يخرج أناس وقد يشد أناس، بل قال بعضهم إن أشتري من كفار ولا أشتري من فساق مسلمين. نعم وحصل هذا كثيرا، انظر الآن في الأسواق عندنا والعياذ بالله، مسلمون ويصلون وكذا ويصومون الخميس والاثنين إذا جاء البيع والشراء نسي كل شيء. انظروا ماذا فعلوا بالمسلمين المخلصين، يعني لا رقيب ولا حسيب ولا يعترفون بها. وإذا جادلت أحدهم أتى بمليون دليل يؤول ما فعل. نعم. وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه. نعم، هم قالوا لو هناك في الدليل الخامس أو الرابع، لو أخبرنا شخص بأن هذا الماء طاهر، شخص ما نعرفه إنما يظهر عليها الإسلام، فإننا نقبل كلام ونتطهر ونتيمم بالناس ونصلي فيه، مع أن الصلاة أهم وأعظم عبادة في الإسلام. فإذا كان يقبل مجهول الحال في هذا الركن العظيم، فمن باب أولى أن يقبل مجهول الحال في رواية حديث من الأحد. هذا كلامهم هنا. هنا يقول لا نسلم ذلك. من قال لكم أننا نقبل أي مخبر في طهارة هذا الماء؟ أبدا، لا يمكن نقبله، بل نتأكد من هو الذي أخبرنا. قد يكون غير عادل، قد يكون فاسق من فساق المسلمين، وما أكثرهم المستهزئين بالمؤمنين. فلذلك نتأكد من كل شخص. لذلك الأصل المقاس عليه هنا اختلف فيه، فلا يقاس عليه، لأن من شروط القياس أن يكون الأصل المقاس عليه متفقا على كما سيأتي. هنا الأصل المقاس عليه مختلف فيه فيبطل القياس. نعم. فصل. ولا يشترط في الرواية الذكورية، فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء. نعم، هذا اشترط بعضهم من شروط، يعني دخل الآن في الشروط المختلف فيها. اشترط بعضهم أن يكون الراوي ذكرا، لا تقبل رواية المرأة. ما هو دليلهم؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات عقل ودين. فنقصان عقلها ودينها يجعلنا لا نثق بكلامها. لذلك من عدم الوثوق بكلامها أنه لا تقبل شهادة المرأة لوحدها، بل لا بد من امرأتين. هذا كلامهم. هنا يقول لا تشترط الذكورية أبدا. لماذا؟ لإجماع الصحابة، للإجماع يعني، دليلهم الإجماع هنا، وهو أن الصحابة قبلوا رواية عائشة، وقبلوا رواية حفصة، وقبلوا رواية أم سلمة وغيرها من النساء، وعملوا بها من غير نكير، فيكون إجماعا سكوتيا هنا. نعم. ولا البصر، فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها، وهم كالضرير في حقها. نعم، اشترط بعضهم أن يكون الراوي بصيرا، يعني يرى أي لا يكون أعمى، أي لا يكون أعمى. ألجأ ابن قدامة تبعا طبعا للجمهور، يقول لا يشترط هذا، بل تجوز أو تقبل رواية الأعمى وغيره. ما هو دليلهم؟ القياس هنا. قالوا كما أن الصحابة كانوا يروون عن النساء وهم لا يرونهم من وراء حجاب، كانت عائشة تحدث الناس من وراء حجاب، فهي هنا لا ترى من تروي لهم كالأعمى، فلم يفرق العلماء في ذلك. نعم. ولا يشترط كون الراوي فقيها، لقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم، اشترط بعضهم أن يكون الراوي فقيها، يعني يفقه ما يرويه، يفهم ما يرويه، يفهم مدارك ومقاصد ما يرويه. أما إذا كان غير فقيه فلا تقبل رواية. الجمهور قالوا أبدا، هذا ليس بشرط، بل تقبل رواية الفقيه وغير الفقيه إذا تمت به أو إذا توفرت فيه الشروط السابقة. من التكليف والعدالة والإسلام والضبط. والرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، هذا يدل على أن الرواة، وتعرفون أن أنس وأبا هريرة وكذلك النعمان وغيرهم ممن جعلهم العلماء غير فقهاء كانوا يرون الأحاديث، والأئمة الأربعة وأتباعهم ومن جاء في عصورهم ومن بعدهم كانوا يستنبطون من هذه الأحاديث الأحكام الكثيرة. إذن لا يشترط إلا استثنى العلماء مسألة أصولية، وهي إذا تعارض الرواية مع القياس، إذا عارض هذا الحديث القياس، فإن العلماء فصلوا وقالوا في هذا التفصيل إن كان الراوي فقيها فإننا نقدم الحديث على القياس، وإن كان الراوي غير فقيه فإننا نقدم القياس على الحديث على خبر الواحد. طبعا إذا كان خبر واحد، مثل مثلوا على ذلك بما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما مست النار، يعني يجب الوضوء من كل شيء تمسه النار. رده ابن عباس هذا الحديث وقال إذا توضعنا من ماء ساخن هل نتوضأ منها أيضا؟ على حديثك، يعني هذا مخالف للعقل السليم حديثك هذا، لأنه إذا توضأ الإنسان من ماء ساخن أسخن ماء، بناء على الحديث الذي رواه أبو هريرة أنه يجب أن يتوضأ منها أيضا، فرد وقبل العلماء هذا الرد. كذلك روى أبو هريرة الوضوء من حمل الجنازة، رد ابن عباس بقوله كيف نتوضأ من ملامسة عيدان يابسة، وهكذا مثل الحنفية بأمثلة كثيرة من هذا النوع وغيره. هذه مسألة يقدم فيها القياس على خبر الواحد إذا كان غير فقيه، أما إذا كان فقيها فلا، فيقدم خبر الواحد على القياس مهما كان القياس، لو كان ولو كان قطعيا هذا القياس. نعم. وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. اي نعم، اشترط بعضهم أن يكون الراوي للحديث، أن يكون مكثرا من الرواية، يعني أن يعرف بأنه راوي للأحاديث فتقبل روايته يقولون. أما إذا روى لنا حديثا نادرا أو نحو من ذلك وهو لا يعرف بالرواية فلا تقبل روايته، هذا كلامه، وعللوا بأن هذه شغلة ليست شغلته، إذا قد يكون واهم فيما تكلم فيه. الجمهور قالوا أبدا لا يشترط هذا الشرط، بل نقبل أي حديث من أي مخبر قد توفرت فيه شروط الرواية السابقة من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والضبط مهما كان، إعرابي غير إعرابي وغيرهم، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يقبل شهادة الأعراب كما تعلموا في مسألة المفوضة، رد خبر الأعرابي من الأشجعي، معقل بن سنان الأشجعي لما روى لعلي بن أبي طالب وكان في حلقة في درسه، قام معقل هذا وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عقد على بروع بنت واشق الأشجعية من جماعتنا فمات الزوج قبل أن يدخل بها، وهل لها مهر؟ يقول معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها مهرا،